إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني هذه الآية شرع الله عز وجل فيها في بيان أحكام الحج في هذه السورة، ويستفاد من هذه الآية ما يأتي. الفائدة الأولى وجوب الحج والعمرة وأنهما فرضان، خاصة عند من قال بوجوب العمرة، لأن الحج فريضة وواجب هذا لا إشكال فيه، لكن كون العمرة واجبة هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها واجبة مرة في العمر مثل الحج، بدليل الأمر بها في هذه الآية، وأيضا بدليل ما جاء في حديث جبريل الطويل، جاء في إحدى رواياته: وأن تعتمر، وأن تعتمر، ففيه أمر بالعمرة. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة بأداء الأركان والواجبات، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فهذا أمر بأخذ المناسك عنه صلى الله عليه وسلم، فالواجب إذن إتمام الأركان والواجبات في الحج وفي العمرة. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه الآية أن الحج والعمرة يجب إتمامهما، يعني من شرع في حج أو شرع في عمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما، يعني حتى ولو كان نفلا، حتى ولو كان نفلا. فهذا مما تخالف فيه أو يخالف فيه الحج والعمرة غيرهما، فمثلا الذي يريد أن يتنفل بالصيام هل إذا صام في أول النهار له أن يفطر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فبعض أهل العلم أخذوا من هذا جواز الإفطار لمن كان متنفلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما دخل على عائشة رضي الله عنها قال: أعندكم شيء؟ قالت: نعم، أهدي إلينا حيث، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما. فالشاهد إذن أن الحج والعمرة يخالفان بقية الأحكام الأخرى، فمن شرع في حج متطوعا أو شرع في عمرة متطوعا فإنه يجب عليه أن يتمهما لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. مما يستفاد أيضا وهي الفائدة الرابعة الأمر بالإخلاص فيهما لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد أن يؤديها الحاج والمعتمر، يؤدي حجه ويؤدي عمرته بإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا في جميع ما يتقرب به العبد إلى ربه لابد أن يخلص فيه لله وأن يحاسب نفسه على الإخلاص، لأنه إن لم يحاسب نفسه على الإخلاص في هذا العمل لله فإنه لن ينتفع بذلك العمل، لن ينتفع به أبدا ولو كان هذا العمل عظيما. وتعلمون جميعا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن أن أول من تسعر به النار يوم القيامة حافظ للقرآن وعالم ومجاهد ومنفق في سبيل الله، هؤلاء أول من تسعر بهم النار، مع أن أعمالهم أعظم الأعمال، لكن لماذا؟ لأنهم فقدوا هذا الشرط الأساس في قبول الأعمال وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك الصادق في عبوديته لله هو الذي دائما يحاسب نفسه على الإخلاص له سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكان السلف يقولون ما جاهدنا أنفسنا على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن النفس دائما تحب الشهرة وتحب السمعة وتحب الثناء والمدح إلى غير ذلك مما يفسد على العبد عبادته ويجعل عمله لغير الله. فلذلك لا بد أن يلجم هذه النفس بلجام الشرع حتى تكون لله سبحانه وتعالى، يعني جميع العبادات تكون لله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الآية أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، لأن الأنساك التي يقوم بها الحاج وهو مخير فيها إما أن يحج قارنا وإما أن يحج مفردا وإما أن يحج متمتعا. الذي يحج مفردا يعني بالحج لوحده، والذي يحج متمتعا يعني ينوي العمرة ثم عليك يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذه هي السنة. أما المتمتع فالقارن يدخل بعمرته ولا يتحلل منها إلا يوم النحر، فلذلك من ساق معه الهدي، الهدي هو الذبيحة التي تذبح في الحج قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن ساق معه الهدي فإنه لا يتحلل، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ساق معه الهدي فكان حجه قارنا. أما الذي لم يسق معه الهدي فيجوز له أن يعني بدل أن يحج قارنا يحج متمتعا، يعني نوى القران ثم لما أدى العمرة أراد أن يتحلل فله ذلك. أما إذا ساق معه الهدي يعني أخذ الهدي معه إلى مكة فهنا لا يستطيع أن يتحلل من عمرته. الفائدة السادسة التي تستفاد من هذه الآية أن فدية الأذى هي على التخيير، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الآية؟ قال فمن كان مريضا أو على سفر، فقال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، يعني لما كثر هوام رأسه، يعني الهوام الرأس يعني القمل في رأسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه تأذى أمره بأن يحلق شعره وهو محرم، ومعلوم أن المحرم لا يجوز أن يحلق شعره حتى يكمل عمرته ويكمل حجه، لكن إذا حصلت له أذية فأذن له بحلق شعره وأمره بأن يأتي بإحدى هذه الثلاث. فأخذ من هذا أهل العلم أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه يخير بين هذه الثلاث، إما أن يصوم 3 أيام وهذا لقول الله سبحانه وتعالى فدية من صيام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام هنا هو صيام 3 أيام، أو صدقة وبين بأن الصدقة هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني ذبيحة، وهو مخير فيها كما ذكر، هو مخير بين أحد هذه الثلاث. الفائدة السابعة التي نستفيدها من هذه الآية أن مفهومها يدل على أن المفرد ليس عليه هدي، من حج مفردا ليس عليه هدي، هذا ما يدل عليه مفهوم هذه الآية، لأن منطوقها يدل على ماذا؟ يدل على أن المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، وهذا ما دلت عليه السنة، فالمتمتع والقارن يجب عليهما هدي، أما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي إلا أن يذبح تطوعا فله ذلك، أما أن يكون واجبا عليه الهدي فإنه لا يجب على المفرد. إذن هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. اختلف أهل العلم في تحديد أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فما هي أشهر الحج؟ قولان لأهل العلم. قول الأول قالوا بأن الأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، وهذا هو مذهب الجمهور، شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، وهذا مذهب الجمهور، وهذا القول هو الراجح من جهة عقد الحج، يعني الذي يريد أن يعقد حجا لابد أن يكون في هذه الفترة، أما إذا طلع فجر يوم النحر انتهى الحج، لا يستطيع أن يفرض فيه حج. والقول الثاني أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وهذا قول ومذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا هو الراجح باعتبار العموم. فالحج هذه الأشهر الثلاثة كما هو ظاهر الآية، الحج أشهر معلومة، إذن فهي أشهر كاملة، هذا هو الظاهر، فيكون الحج إذن في هذه الأشهر الثلاثة، هذه كلها أيام حج، لكن عقد الحج فيها يكون متى؟ من بداية غروب شمس ليلة العيد يعني عيد الفطر إلى طلوع فجر يوم النحر، إذن فهذه الفترة التي يستطيع أن يحرم فيها بالحج، قبل ذلك لا يسمى حجا، وبعد ذلك لا يسمى حجا. وفائدة معرفة هذا الخلاف يعني حتى يعلم الحاج أنه لا يجوز له تأخير أعمال الحج إلى ما بعد أشهر الحج إلا أن يكون له عذر في ذلك، فيبادر الحاج إلى أن ينهي أعمال حجه في هذه الأشهر، يعني قبل أن يخرج شهر ذي الحجة فيحرص الحاج على أن يكمل حجه إلا أن يحبسه على ذلك عذر. لعل في هذا القدر كفاية، فنكتفي إن شاء الله يومنا بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.